بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله أن نستضيف ضمن اللقاء 11 من لقاءات شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن قاسم الردادي، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي علينا محاضرة بعنوان صيام شهر رمضان آداب وأحكام، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن يوفقه وأن يسدده. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي بكم أيها الإخوة الفضلاء عبر هذه المحاضرة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يوفقنا فيها بما يحب ويرضى. نحن في هذه الأيام المباركة ننتظر قدوم ضيف عزيز علينا جميعا، فإن الليالي والأيام تمر وتنقضي الشهور والأعوام على العباد سواء بسواء، فمنهم مكتسب الخير ومنهم حامل وزرا، فالطاعة أبطأت باليوم على صاحبه فلم ينقض عليه، ولا المعصية أسرعت بالليل على أهل الشهوات فأدركوا النهار قبل غيرهم، فشروق الشمس هو شروقها على الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، وغروبها هو غروبها على جميعهم، ولكن العبرة بالأعمال، فإن الأوقات أوعيتها والوعاء يحفظ ما فيه من حسن وخبيث. أيام معدودة وقلائل تستقبل الأمة زائرا محبوبا وضيفا غاليا بفرح غامر وسرور ظاهر. إنه رمضان شهر عظمه الله فعظموه، وأكرمه الله فأكرموه، ومما يوصف له أنه قد انحرف فهم كثير من الناس لحقيقة الصيام، فراحوا يجعلون هذا الشهر موسما للأطعمة والأشربة والسهر والانصراف على اللغو والملهيات، فاستعد كثير منهم لذلك قبل شهر رمضان لفترة طويلة خشية رواف بعض الأطعمة أو خشية من غلاء سعرها، استعد هؤلاء لشراء الأطعمة وتحضير الأشربة والبحث عن الملهيات والمغريات، وقد جهلوا بحق حقيقة الصيام في شهر رمضان وسلقوا العبادة والتقوى عنه وجعلوه لبطونهم عيونهم. وانتبه آخرون لحقيقة الصيام فكانوا أسعد الناس، انتبهوا لحقيقة صيام شهر رمضان فراحوا يستعدون له من شعبان، بل بعضهم قبل ذلك بمراحل. وأردت في هذه الليلة أن أذكر بشيء من فضائل هذا الشهر العظيم ومناقبه الكثيرة، فهو شهر تتنزل فيه الرحمة وكله خير وبركة، فينبغي الاستعداد له والتشمير عن ساعد الجد والاجتهاد فيه. ومن أعظم ما يفعله المؤمن استعدادا لهذا الشهر الكريم هو التوبة الصادقة، وهي واجبة في كل وقت، لكن بما أنه سيقدم على شهر عظيم مبارك فإن من الأحرى له أن يسارع بالتوبة مما بينه وبين ربه من ذنوب، ومما بينه وبين الناس من حقوق، ليدخل عليه الشهر المبارك فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر وطمأنينة قلب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن الأغر بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أخرجه مسلم. ومن مظاهر الاستعداد لهذا الشهر الكريم الدعاء والفرح بقرب بلوغ هذا الشهر العظيم. وقد ورد عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره، ورد عن بعض السلف انهم كانوا يدعون الله 6 أشهر ان يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 5 أشهر بعدها حتى يتقبله منهم. فينبغي للمسلم أن يدعو ربه تعالى أن يبلغه شهر رمضان على خير في دينه في بدنه وفي بدنه، فيدعوه أن يعينه على طاعته فيه، فيدعوه أن يتقبل منه عمله. وعباد الله المؤمنون الطائعون حريصون كل الحرص على اغتنام هذه المواسم، فإن لله عز وجل مواسم يجتهد فيها المجتهدون، ويسارع فيها الطائعون ويغتنمون هذه المواسم اغتناما عظيما، وهي ميدان يتنافس فيه المتنافسون. ولا ريب أن بلوغ رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير من الله تعالى، حتى إن العبد ببلوغ رمضان وصيامه وقيامه يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بني وهي قبيلة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يعن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، فدخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأكل رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. الله أكبر. إنه رمضان شهر المرابح، زائر زاهر وشهر عاطر، فضله ظاهر في الخيرات زاهر، فحثوا الجد والعزم وأروا الله خيرا من أنفسكم، فبالجد فاز من فاز وبالعزم جاز من جاز. واعلموا أن من دام كسله خاب أمله وتحقق فشله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. أخرجه مسلم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها لما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. نستقبل رمضان بإبراء الذمة من الصيام الواجب. فعن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. انتهى كلامه. ومن صور الاستعداد لرمضان التزود بالعلم ليقف على أحكام الصيام ومعرفة فضائل رمضان، وكذلك المسارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات. ومن ذلك أيضا الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام. وأيضا إعداد بعض الكتب التي يمكن قراءتها في البيت أو إهداؤها لإمام المسجد ليقرأها على الناس في رمضان. وبعد، رمضان موسم اختصه الله بخصائص الخير، فيه تتنزل الرحمات وتقال العثرات وتحط الذنوب والسيئات. نسأل الله أن يبلغناه ويوفقنا فيه للتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، أن يحشرنا في زمرة السابقين المقربين مع الأئمة المتقين المهديين. هذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: إذا صمت فصم، فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، فليكن عليك وقار وسكينة يوم قيامك، فلا تجعل يوم فطرك ويوم قيامك سواء. وإن من القياسة أن تعمر أو تعمر أوقات الصيام بجليل الطاعات وعظيم القربات، من تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والمداومة على الدعاء والأذكار، فإن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان السلف إذا أقبل رمضان كما قال الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان فإنما هو إطعام طعام وقراءة قرآن. فكانوا يقبلون على تلاوة كتاب الله والعناية به آناء الليل وأطراف النهار. فعلى العبد أن لا يفوت الباب من أبواب الخير إلا وقد أخذ منه حظا ونصيبا. ومنادي الله ينادي كل ليلة من ليالي رمضان ويقول: يا باغي الخير هلم، يا باغي الشر أقصر. فلنساهم في كل سبل الخير، فهو شهر الخير والبركة والجود والإحسان. وهذا الشهر اختصه الله بخصائص عن غيره من الشهور، ومن أعظم تلك الخصائص أن جعل الله فيه ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أراد أن يفوز بهذه الليلة فليحرص على أداء صلاة التراويح في كل ليلة من ليالي الشهر، ومن صلى مع الإمام حتى ينطلق كتب له قيام ليلته، ومن حافظ عليها جميع ليالي رمضان فإنه بفضل الله تعالى سيدرك ليلة القدر. وهنا أنصح الإخوة جميعا، أنصح نفسي والإخوة جميعا والشباب خصوصا، بأن نحافظوا على هذه الصلاة قيام رمضان، لأننا نلاحظ كثيرا منهم يصلون التراويح في الأيام الأولى من أيام الشهر بنشاط، ثم يفترون، ثم يفترون ويتكاسلون في أواخر أيام الشهر، مع أنها أفضل الليالي والأيام. فهذا نوع من الحرمان والخذلان، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنشافا. وليكن يا عبد الله، وليكن لك يا عبد الله جزء من الليل تعيش فيه مع الله عز وجل، تستقبل رحماته ونفحاته. فإنه جل وعلا إذا ذهب ثلث الليل الأول من كل ليلة نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. فلا تحرم نفسك من هذه النفحات، ومما يجب الحذر منه السهر على غير طاعة الله، فإنه ينزع البركة الوقت ويفوت الخير ويجر إلى الوقوع في الإثم. فنختم بهذه الوقفات ونحن نستقبل شهر الخير والبركات. الوقفة الأولى: علينا أن نستعد لرمضان بتطهير أنفسنا من المعاصي والسيئات، وتنقية قلوبنا من الشرور والآفات، ويكون ذلك بالتوبة النصوح. المعاصي تقسي القلوب وتثبط عن العمل وتهون الوقوع في الآثام. الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فاعلموا عباد الله أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينادي عباده ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الوقفة الثانية: علينا أن نعود إلى كتاب الله جل وعلا في هذا الشأن الكريم، ونعيش في رحابه، ونحرص على أن لا نكون ممن يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن مر عليه رمضان فلم يختم فيه القرآن فليعلم أنه محروم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. الوقفة الثالثة، يحرص كل واحد منا أن يكون في رمضان مثالا للمؤمن الحق الذي يعرف، الذي يعرف بحسن أخلاقه، يحترم الكبير ويعطف على الصغير ويصل الرحم. الوقفة الرابعة، عندما يدخل رمضان يتبادل الناس المكالمات والرسائل مهنئين بعضهم بدخوله، وتنهج ألسنتهم بالشكر للمولى إذ بلغهم إياه، وهذا أمر محمود وفعل ينبي عما في القلوب من الإيمان. ولكن الذي يؤسف له أنك لا تجد لذاك الشكر القولي من الشكر العملي نصيبا في واقع بعض الناس، ترى مقابل ذلك نوما عن الصلوات المكتوبة وتركا للسنن وزهدا في النوافل وغفلة شنيعة عن الدعاء وهجرا طويلا للقرآن وقبضا للأيدي عن الإنفاق في سبيل الله وإحجاما عن قضاء الحاجات وتفريج الكربات. فهل هذه هي حال الشاكرين المدركين لأهمية بلوغ هذا الشهر الكريم؟ في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو الشكر الحقيقي عند نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا. الشكر ليس مجرد أقوال باللسان وحروف ترددها الشفتان، بل قيام طويل وقنوت وتبتل وركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء وتعب في طاعة الله ونصر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها الأحبة، قرب منا رمضان، فكم قريب لنا فقدناه، وكم عزيز علينا دفناه، وكم حبيب لنا في اللحد أضجعناه. فيا من ألف الذنوب وأجرما، يا من غدا على زلاته متندما، تب فدونك المنى والمغنما، والله يحب أن يجود ويرحما وينيل إبين فضله تكرما. يا من أورد نفسه مشارع البوار وأسامها في مسارح الخسار فأقامها في المعاصي والأوزار وجعلها على شفا جرف هار. كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل، كم ضيعت واجبا وفرضا، كم نقضت عهدا محكما نقضا، كم أتيت حراما صريحا محضا. فبادر التوبة ما دمت في زمن الإنذار، واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العذار، واقلع عن الذنوب والأوزار، فأظهر الندم والاستغفار، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار. يا أسير المعاصي، يا سجين المخازي، هذا شهر يفك فيه العاني ويعتق فيه الجاني، ويتجاوز عن العاصي، فبادر الفرصة وحاذر الفوضى. ولا تكن ممن أبى وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران والمنى. فعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة وغيره، قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخله النار، فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. أيها الأحبة، كم من مفرط على نفسه في الأعوام السابقة قد وعد ربه إن أدرك رمضان القابل أن يجتهد اجتهادا لا مزيد عليه، ولكنه ينسى موعدته تلك ولا يتذكرها إلا في آخر الشهر حين يرى الناس سبقوه بالأعمال الصالحة وهو لم يبارك مكانه، فليتذكر من الآن وعوده في الأعوام السابقة ولا يجعل رمضان هذه السنة كما مضى من رمضانات أضاعها في اللهو والعبث والنوم والغفلة، فلنحرص على النية الصالحة والعزم الجاد على الاجتهاد في طاعة الله في رمضان. وحري بأفراد الأسرة والقرابة والجيران وزملاء المهنة أن يتواصوا بالحق ويتعاونوا على أعمال البر والتقوى في هذا الموسم المبارك. أسأل الله تعالى أن يمن علينا ببلوغه ويحسن عملنا فيه. اللهم أيقظنا من سبات الغفلات قبل الممات. اللهم كما هديتنا للإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وإتمامه، ووفقنا للقيام بحقك فيه وفي غيره، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. نستأذنكم كلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشترط عند صيام رمضان أن تكون تبييت النية كل ليلة أم يكفي ذلك في بداية الشهر؟ نعم، تبييت النية في الصيام في رمضان واجب ولا بد منه، لكن العلماء قالوا إن العمل الذي يشترط فيه التتابع يكفي فيه النية في أوله، وصيام رمضان يكفي في النية في أول ليلة منه، ثم تتجدد النية بعد ذلك تبعا لما سبق. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بمذاكرتها في شهر رمضان؟ الكتب في شهر رمضان كثيرة، لكن من أنفسها كتاب شيخنا الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، مجالس شهر رمضان، فهو كتاب قيم. وكذلك أيضا من الكتب المهمة كتاب أيضا مجالس شهر رمضان لشيخنا الشيخ صالح الفوزان، أيضا له كتاب جيد ونافع في هذا الباب. وكذلك من الكتب القيمة في هذا كتاب الحافظ بن رجب لطائف المعارف، وهو كتاب جامع لفضائل الأشهر والأيام، وقد أطال في فضل شهر رمضان وبيان كثير من مسائله وأحكامه في هذا الكتاب. هذه بعض الكتب، وإن الكتب كثيرة، لكن هذه لعلها من أنفس الكتب فيما يتعلق بصيام شهر رمضان، وما يتعلق كذلك بآدابه وما ينبغي للمسلم أن يحرص على القيام به في هذا الشهر الطويل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يحافظ المرء على سلامة الصدر وانشرافه وحسن الأدب في رمضان مع مخالطة الناس والانشغال بالعمل الدنيوي الذي له الأثر في قساوة القلب؟ هذا سؤال جيد. على المسلم أن يجتهد ويحرص ويذكر نفسه ويوطن نفسه، وكذلك على أن يبتعد عما يخدش صومه ويفسد عليه صيامه، فينشغل بتلاوة كتاب الله وبالأذكار والأدعية ويقلل من المخالطة التي قد توقع في شيء من الغيبة أو توقع في شيء من اللغو الذي قد لا يسلم من إثم، فيحذر هذا فينشغل غالب وقته في حين صيامه يشغله بتلاوة القرآن أو بأكثر من الدعاء ولزوم كذلك المسجد، يعني في أغلب الأوقات يكون في المسجد يتلو كتاب الله ويجلس ويكثر فيه من الدعاء والأذكار وكذلك، يعني الحاصل من هذا كله أنه يوطن نفسه على أن لا يفسد صيامه ويحذر كل الحذر من الأمور التي قد تفسد عليه صيامه من مخالطة قد توقعه في الإثم أو في الغيبة أو في الكذب أو نحو هذه المفسدات والمفترات المعنوية، يحذرها كل الحذر. وهذا لا يتأتى له إلا بالانشغال بالطاعة، الانشغال بالطاعة وحضور دروس العلم والإكثار كذلك من تلاوة القرآن والذكر والدعاء مما يمنعه من الوقوع في مثل هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف الجواب على من يقول لما لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فرط في رمضان بالهداية بدل التأمين على الدعاء عليه وهو الرحمة المهداة؟ ما فهمت السؤال. أعد السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون الجواب على من يقول لما لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فرط في رمضان بالهداية بدل التأمين على الدعاء عليه وهو الرحمة المهداة؟ هذا لعدم هذا الشهر، هذا يعني يتم الجواب. لا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة المهداة ونعمة المصداة لهذه الأمة. هذا الشهر اختصه الله عز وجل بنفسه تكريما وتشريفا له، وجعل ثواب الصائم لا يعلم أحد أجره إلا الله، كل عمل ابن آدم كما في الحديث القدسي له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلما كان هذا الشهر عظيم ومنزلته عظيمة فالله اختص به عباده وأجر وثوابه يثيبهم عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وأخبره أن الذي يحرم هذا الشهر ولا يوفق فيه للعمل فقد حرم الخير كله، ولذلك أمن على دعائه، والدعاء كان من جبريل وهو مرسل بالوحي. قل آمين رغم أن امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، يعني فاته الخير. وهذا يقول بعض العلماء هو من باب الخبر يخبره أنه فرط وأضاع وجد نتيجة أمره ما أضاع وفرط فيه رمضان، إلى ما فرط في رمضان وما فيه من أجور وحسنات وثواب نال هذا العقاب عياذا بالله، وهو الحرمان والخسران، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: كيف الصوت تقطع عندي الآن؟ الآن شيخنا كيف الصوت؟ الصوت واضح الآن شيخنا. تفضل. إيه تفضل. يأتي يأتي بس ما يأتي متأخر عندي. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ولعلنا نختم بهذا السؤال: كيف السبيل إلى تعظيم العلم في قلوبنا والعمل بذلك؟ الله، هذا السؤال سؤال طيب جدا ولكن يحتاج إلى محاضرة، لكن نجيب عليه مختصرا. وسؤال مهم: تعظيم العلم، لا ريب أن العلم من أشرف الأمور التي يحرص عليهما. وتعظيم العلم يأتي بمعرفة هذا العلم قبله، والمقصود به العلم الشرعي. فتعظيم العلم يكون تعظيما بأمور كثيرة، تعظيما للعلماء فيعرف لأهل العلم فضله ويعرف لهم منزلتهم علماء السنة، ويحرص على الأخذ عنهم. وكذلك من تعظيم العلم تعظيم كتب أهل العلم والنظر فيها والحفظ عليها والاقتناء والاستفادة منها. ومن تعظيم العلم كذلك أن يحرص الإنسان على رفع الجهل عن نفسه، ويقبل على تقدم الأمور الأهم كالمهم، وينتقل من علم إلى علم يتدرج فيه. ومن تعظيم العلم كذلك الحرص على تنظيم الوقت، الاستفادة من الأوقات وعدم هدر الوقت وإضاعته فيما لا خير فيه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. يعني معرض، إما أن تكون عالم تحرص على أن توطن نفسك وتتدرج في مراتب العلم، فتبدأ بالأصول وتنتقل من متن إلى آخر وكتاب إلى آخر، وتأخذ العلم من أهله من الثقات. كذلك أيضا تقدو عالما أو متعلما، يحرص على التعلم والاستفادة، أو مستمع، يعني هو يحب أن يحضر دروس العلم ويستمع للعلماء ويجلس ويسمع ويحب مجالس العلم، فهذا لا يحرم الأجر والخير، بل سيجد من الأجر والخير والثواب الشيء الكبير. ولا تكن الرابع هو المعرض الذي لا يحب العلم ولا يستمع للعلم ولا يجلس عند أهل العلم ولا يريد، فهذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا وأجورا عظيمة. والحاصل أن الكلام على تعظيم العلم والوسائل المؤدية إلى تعظيم العلم والاهتمام بالعلم ونشره أمر يطول الحديث عنه، ولعل فيما ذكرنا كفاية، والله الموفق. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أحد إخواننا الحضور مريض يسألكم الدعاء له، حفظكم الله شيخنا. نسأل الله أن يرفع عنه ما نزل به من ضرر، وأن يشافيه وأن يعافيه. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لك الشفاء ولكل مريض، وأن يرفع عنك البلاء، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في خير وفي طاعة لله تبارك وتعالى. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، وأجزاكم الأجر والثواب. وإياكم، ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. آمين وبكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.